أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد وصلنا إلى قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون من قبوركم أحياء وأعاد أنكم لما طال الكلام يعني أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أعاد ماذا؟ هذه القاعدة في اللغة أنه إذا طال الفصل تعيد ماذا؟ تعيد المسند وتعيد الذي ابتدأت به يعني أصل الكلام ماذا يعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما فعلى جملة اعتراضية لطول الفصل ليس الجملة اعتراضية يعني ممكن لو حذفت أنكم كيف سيكون الكلام أنكم الثانية كيف سيكون الكلام أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما مخرجون أو أيعدكم بخروجكم أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما بخروجكم فيحصل ماذا إعادة أنكم نعم وعاد أنكم لما طال الكلام ومعد الكلام أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما مخرجون وكذلك هو في قراءة عبد الله بن مسعود يعني هذه قراءة غير سبعية قراءة غير متواترة هيهات هيهات لما توعدون قال ابن عباس هي كلمة بعد وهيهات في اللغة ماذا يسمى اسم فعل ماضي اسم فعل ماذا ماضي يعني معناه ماذا ماضي معناه اسم الفعل ضابطه ما هو ما فيه معنى الفعل وليس فيه زمن يعني لا يتصرف كتصرف الفعل فهو ماضي بعد أي بعيد ما توعدون وهيهات الثانية كيف تعلمها توكيد لفظي نعم إن هي إن نافية يعني ما هي يعنون الدنيا إن بمعنى ماذا بمعنى ما يعنون ماذا يعنون الدنيا نعم قال إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين قال إن هي إلا حياتنا الدنيا يعنون الدنيا إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا قيل فيه تقديم وتأخير أي نحيا ونموت لأنهم كانوا ينكرون البعث بعد الموت نعم لماذا فيه تقديم وتأخير لأنك لو قلت إنهم على الترتيب معنى ذلك أنهم يثبتون ماذا يثبتون البعث لأنهم قد نموت ما متى نموت في الدنيا طيب متى نحيا بعد الموت إذا هم يثبتون البعث هم أصلا ينكرون البعث فأصل الكلام ماذا إن هي لحياتنا الدنيا ماذا نحيا ونموت نحيا يعني معنى نحيا نولا ونموت نموت في الدنيا نعفي تقديم وتأخير أي نحيا ونموت لأنهم كانوا ينكرون البعث بعد الموت وقيل يموت الآباء رحمك الله وقيل هي على الترتيب هي على ماذا على الترتيب يموت الآباء ويحيا الأبناء فيكون فعل يموت غير فعل ماذا يحيى وقيل يموت قوم ويحيى قوم هذا الثاني مثل الثالث أو الثالث مثل الثاني يعني يموت قوم هي يموت الأباء ويحيى الأبناء طيب وما نحن بمبعوثين أي بمنشرين بعد الموت نعم إن هي لحياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين والضمير هي عائل على ماذا هي إن هي إن هي ما الأصل أن الضمير يعود على ماذا؟ على مذكور على مذكور سابق أين المذكور السابق؟ أين المذكور السابق؟ الدنيا نعم؟ لا هو عائد على ما بعده يجوز أن يعود الضمير على ما بعده إذا قصد ماذا؟ يقول البلاغيون إذا قصد الإبهام ثم التفصيل يقول هذا باب الإبهام ثم التفصيل ما هو الإبهام؟ إن هي إبهام أنت لا تعرف ما هي ثم يأتي بعد ذلك ماذا؟ التفصيل حياته فهمت؟ فهي يعني إعادة إلى ماذا؟ إلى ما بعده نعم وهذا موجود في لغة العرب نعم موجود في لغة العرب في كلام العرب يعني نعم يعني مثلا الشاعر يقول ماذا؟ هي النفس حملتها ما تتحمل هي النفس فهي عادة إلى ماذا؟ عادة إلى ما بعدها النفس نعم غرضه ما نعم غرضه إبهام إبهام ما معنى إبهام؟ على موضوع على موضوع بدأ تفصيل عندما تقول هي من تقول مثلا هي المرأة الصالحة فالآن الضمير عاد إلى ماذا إلى ما بعده غرض الإبهام ماذا أن ينتبه السامع، أن يعلم أن هذا في ماذا، في في في التشويق وكذا، ما إن هي الحياة الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. نعم، إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا. فذكروا اتهامه بالكذب بعد إنكارهم للبعث، إن هو يعني الرسول إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين، أي بمصدقين بالبعث بعد الموت. ما هو الافتراء؟ يقولون الافتراء هو الاختلاق، اختلاق يعني ماذا؟ صنع، افترى كذبا، وهذا أشد الكذب. ويقولون الفرق بين الافتراء والكذب أن الافتراء ليس فيه شبهة للكاذب، يعني الكاذب السابق ممكن يكذب ويكون له شبهة في ماذا؟ شبهة لا، ما الكذب إذا كان لا يعرف سيسمى كذبا بمعنى الخطأ، لأن الكذب في اللغة تستطيع أن تقول درجات، أقله ماذا؟ الكذب بمعنى الخطأ، تقول مثلا فلان سافر وأنت تظن أنه سافر، هذا كذب تأتم عليه؟ لا، هذا خطأ، كما قالت عائشة كذب أبو هريرة أخطأ، يعني أخبر بخلاف الحقيقة. وقد يكون كذب متعمد ولكن عنده ماذا؟ شك، شبهة. أعلاه ماذا؟ الافتراء، الاختلاق، افترى اختلق. نعم، إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين، فهذا الاختلاق الكذب يعني، أي بمصدقين بالبعث بعد الموت. أين التأكيد هنا؟ كم مؤكد هنا؟ أول مؤكد نحن. نعم، يعني كان يمكن أن يقول ماذا؟ وما نؤمن له، صح؟ نحن ذكر ماذا؟ ذكر الضمير. المؤكد الثاني ماذا؟ البائد بائد. المؤكد الثالث ماذا؟ ليس له شيء، له أنه قدم المتعلق على، يعني أصل كلام ما نحن بمؤمنين له، يعني هم يحصلون ماذا؟ يحصلون تكذيبه، التكذيب عليه، يعني كأنهم يقولون يمكن أن بأي شخص في الدنيا إلا هو، لأنه ماذا؟ أشد الناس كذبا، يعني يمكن أن نؤمن أو نصدق، لأن المؤمنين هنا معناها ماذا؟ مصدقين، وما نحن له بمؤمنين مصدقين. وهذه من الآيات التي استدل بها المرجئة على ماذا؟ على أن الإيمان في اللغة هو التصديق، حتى لو سلمنا بأن الإيمان في اللغة هو التصديق، وهذا قول كثير من أهل اللغة لا بأس، فإن فرق بين آمن بي وآمن له. نعم، هنا قال وما نحن له مؤمنين له، فهذا تعدى باللم، إذا تعدى باللم يكون معناه التصديق. أما آمن بي في معنى لسان الشرع ماذا؟ لأن الباء هذه ليست باء هذه زائدة، يعني أصل الكلام وما نحن مؤمنين له، وما أنت بمؤمن لنا. نعم، فهذا مؤمن معنى مصدق في اللغة، لكن في الشرع الإيمان ليس معناه محض التصديق. قال رب انصرني بما كذبون، قال عما قليل ليصبحن نادمين. قال رب انصرني بما كذبون، قال عما قليل ليصبحن نادمين. عن هنا أضربت في ماذا؟ في ما. نعم، وعن تفيد المجاوزة، تقول خرج السهم عن القوس، معنى خرج عن القوس أي ماذا؟ جاوزه. فعن تفيد ماذا؟ تفيد المجاوزة، الابتعاد عن شيء، بل الابتعاد عن الشيء. نعم، وضح هذا. قال عما قليل ليصبحن نادمين، وما هنا عما قليل يقولون زائدة للتوكيد، زائدة للتوكيد. نعم، قال عما قليل ليصبحن نادمين، ويصبحن هنا معناها ماذا؟ يصيرن، أصبح من معنى صار. قال عما قليل ليصبحن، أي عن قليل، ولذلك حذف ماذا؟ حذف ما عن قليل وما زائدة، ليصبحن لا يصيرن نادمين على كفرهم وتكذيبهم. فالندم نوعان، ندم قد ينفع صاحبه، وندم ماذا؟ لا ينفع صاحبه. هل هذا الندم هنا سينفعهم؟ لا، لن ينفعهم، لأنه ندم ماذا؟ ندم بعد معاينة العذاب. نعم، فأخذتهم الصيحة، أي صيحة العذاب بالحق. قيل أراد بالصيحة الهلاك، وقيل صاح بهم جبريل صيحة فتصدعت قلوبهم، تصدعت يعني ماذا؟ تشققت من شدة الصيح. وهذا حقيقة علمية، أن الصوت العالي جدا، قد هم يقولون إنسان يستطيع أن يتحمل حتى درجة معينة من الصوت، بعده ماذا؟ يموت، يعني تصدعت قلوبهم. نعم، عندهم يعني مكان على الفيزيك، ماذا؟ طائرات خاصة بهذا الشيء، ماذا؟ هناك بعض الطائرات في جيش خاص لهذا، يأتي بصوت وإنسان يموت عن هذا، نعم السلاح يعني نعم زي نقلة طائرة تتخرج من الجيش بصوت يموتون يعني سبحان الله نعم ماذا؟ ببجي يعني ببجي يعني 1940 في هذا السنوات الحرب بهذا نعم أقول أظن هناك قبلة صوتية يقول هناك قبلة صوتية نعم ما هي في اللعبة تفصيلات النفس فخلطوا الصيحة بالحق الباء هنا يقولون باء الملابسة نعم قال رد احكم بالحق معناكم بالحق يعني احكم حكما ملتبسا بالحق الالتباس معناه ماذا المخالطة التعلق نعم يعني أخذتهم الصيحة أخذا ملابسا للحق ليس بالظلم ليس لأنه ظلمهم بل أنهم يستحقون هذا تعالى الله عن الظلم سبحانه وتعالى فجعلناه غثاء ما معنى جعلناه غثاء ما هو الغثاء أصلا الغثاء زبد البحر وما يحمله البحر ماذا يحمل البحر أوراق الشجر القش يعني جعلنا بنيتهم القوية التي كانت لأنهم هؤلاء قوم من تكلم عن قوم من لا ليس قوم من قوم من أحفظنا الكلام عنه ها ها تعال عادي القوم هود كانوا يقولون ماذا من أشد منا قوة نعم فهؤلاء أخذتهم الصيحة بالحق نعم هذه قوم صالح قوم صالح قوم صالح الذين أخذتهم الصيحة قوم عاد أخذتهم ماذا ريح نعم وضع هذا فالكلام عن قوم صالح والحكمة من أخذهم بالصيحة ماذا يعني هناك بعض أهل العلم كتب كتبا في هذا مسألة الجزاء من جنس العمل واستدل عليه وقوله تعالى فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم خصفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا فكل قوم الله عذبهم بجنس عملهم فهؤلاء لما قالوا من أشد منا قوة استكبروا بقوتهم الله أخذهم بماذا بالصيح نعم بشيء يسير يعني وكذلك قومهم أخذوا بالريح فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء يعني جعلناهم كالغثاء جعلناهم غثاء يعني جعلناهم كماذا كالغثاء في أن الغثاء ما وجه الشبه بين قوم صالح بعد إهلاكهم وبين الغثاء يقولون الغثاء ضعيف جدا فكذلك أبدان أصبحت ماذا ضعيف عندما تقطعت بثمن الصيحة كذلك الغثاء يتراكم بعضه فوق بعض عندما يسيل السيف ويرمي الزبل على جانبيه كذلك ماذا أصبحوا ماذا متراكمين بعضهم فوق بعض فجعلناهم غثاء نعم قال فأخذتهم الصيحة يعني صيحة العذاب بالحق أرض بصيحة الهلاك وقيل صاحبي من جديد صيحة فتصدعت قلوبهم فجعلناهم غثاء وهو محمله السيل من حشيش وعجان شجر معناه صيرناهم هلكا فيبسوا يبسى الغثاء من نبات الأرض فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين نعم ماذا؟ بعدا هلاكا بعدا هلاكا دعاء عليهم بعدا للقوم الظالمين دعاء عليهم بالإبعاد والإبعاد هو ماذا؟ الطرد من رحمة الله الطرد من رحمة الله نعم فالمقصود بالبعد ماذا ما المقصود بالبعد الدعاء نعم فالعرب كانت إذا أردت أن تدعو على أحد تقول له صحقا بعدا نفس المعنى والمراد بالقوم الظالمين هنا كافرين إن الشرك لظلم عظيم فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين القرون هم الأمم الذين لم ترسل إليهم رسل وبقوا على اتباع شريعة من قبلهم نعم ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون أي ما تسبق أمة أجلها أي وقت هلاكها وما يستأخرون وما يتأخرون عن وقت هلاكهم ما معنى السبق السبق التجاوز تجاوز الزمن يعني نعم وعكسه التأخر فهذا فيه بيان كمال قدرة الله عز وجل ثم أرسلنا رسولنا تترى كلما جاء أمة الرسول وكذبوه أرسلنا رسولنا تترى أي ماذا متتابعين نعم ثم أرسلنا رسولنا تترى كلما جاء أمة الرسول وكذبوا، أي مترادفين متتابعين يتبع بعضهم بعضا غير متواصلين. معنى غير متواصلين يوجد، لا يوجد فترة بين كل رسول ورسول، كلما جاء أمة الرسول وكذبوا فأتبعنا بعضهم بعضا بالهلاك، أي أهلكنا بعضهم في إثر بعض وجعلناهم أحاديث، أي ثمرا وقصصا يتحدث من بعدهم بأمرهم وشأنهم. معنى ثمر، الثمر هو الحديث في الليل، يعني أصبح الناس بعد ذلك يتكلمون عن ماذا؟ عن إهلاك الله عز وجل، لا لأن أثارهم كانت باقية عند العرب يعرفونها حتى طمرتها الرمال ثم اكتشفت في العصر الحديث. يعني ديار ثمود وديار قومود، ديار ثمود في الجزيرة العربية كشفت، لعلكم رأيتموها في الأفلام، نعم، بين الجزيرة العربية يعني في صحراء الجزيرة العربية، فطبعا في السعودية، في الأردن هذا قوم لوط، نعم يعني نعم في الأردن البحر الميت هذا، نعم، فكشفت ماذا؟ كشفت الرمال بالضبط نفس الوصف الذي وصفه القرآن. كيف وصف القرآن ديارهم؟ أو تنحتون من الجبال بيوتا فارين، بالضبط كما وصف القرآن. نعم قوم لوط كانوا في البحر الميت في الأردن، نعم يقولون إنهم كانوا في الأردن. ثم أرسلنا رسولنا تترا أي مترادفين، كلما جاء أمة الرسول وكذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث أي ثمرا وقصصا يتحدث من بعدهم بأمرهم وشأنهم فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وهارون بآياتنا وسلطان مبين. انتقلت القصة إلى الكلام على موسى عليه السلام، ثم أرسلنا موسى وهارون بآياتنا وسلطان مبين، والآيات المعجزات، والسلطان المبين معناه ماذا؟ الحجة الواضحة، ونفس الشيء الباء للملابسة، نعم بآياتنا، يعني أرسلناهم متلبسا بآياتنا إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين، أي بحجة بينة من اليد والعصا وغيرهم إلى فرعون وملئه فاستكبروا أي تعظموا عن الإيمان، وكانوا قوما عالين أي متكبرين قاهرين غيرهم بالظلم. والملأ، ما المقصود بالملأ؟ ملأ ليس كل قوم، أعلى الملأ ماذا؟ أشراف القوم، أشراف القوم. لماذا سموا ملأ؟ لماذا يسمون ملأ؟ قيل أنهم يملؤون الأعين، يعني عندما يراهم الناس يعجبون بهم، يعني فهمت؟ يعجبون بهم، نعم. إلى فرعون ملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين، نعم كانوا قوما عالين. تستطيع أن تقول لنا جملة ماذا؟ حالية، يعني حال منهم كانوا ماذا؟ كانوا يرون أنفسهم عالين، يعني استكبروا بأن أعرضوا عن دعوة موسى، هذا من الكبر، وكانوا قوما عالين كما قال علوا على غيرهم بالظلم والجبروت، إن فرعون العالم في الأرض وإنه لمن المسرفين. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. يعني موسى وهارون وقومهما لنا عابدون مطيعون متذللون. لنا موسى وهارون كانوا من بني إسرائيل، فكذبوهما فكانوا من المهلكين بالغرق. وهذه الحجة نفسها التي جاءت في أول الصورة، نعم إن هو إلا رجل، ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليه، نعم. ولماذا ما فائدة مثلنا بعد بشرين؟ لماذا لم يقولوا أنؤمن لبشرين؟ ولماذا قالوا مثلنا؟ يريدون ملك، نعم يريدون ملك، يعني ولكن كلمة البشر كانت تكفي، ما معروف أن البشر ليس ملكا، أن البشر ليس ملكا، نعم نعم. من جلده لا ماذا؟ من جلده ومن عقله ومن نعم، هذا لتأكيد الوصف، يعني من قد يكون مثلا بشر خصه الله بشيء، فهذا فيه نفي للرسالة أصلا، يعني يقول حتى لو افترضنا أن الرسالة يمكن أن تنزل على بشر فهو مثلنا لا يستحق أن يخص به، يعني ليس فيه ميزة تجعله ماذا؟ يختص بالرسالة، ليس فيه ميزة تجعله يختص بالرسالة. فهذا نعم بغنى بقوة بملك، نعم يقصدون يعني بالضبط، أحسنت. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هذه الأشياء يذكرون في التفاسير اللغوية، نعم تجد هذا في تفسير ابن عادي كالباب تفسير تحليل والتنوير، تجد هذا في التفاسير، نعم. ولا يعني إذن هما ذكروا سببين لعدم الإيمان بالرسالة. ما هو السبب الأول؟ البشرية. ما هو السبب الثاني؟ لا يوجد شيء يفصل. طيب ما هو السبب الثالث؟ وقومهم لنا عابدون، أننا نستبد قومهم، فكيف يكونون رسول؟ فهمت هذا؟ وقومهم لنا عابدون، يعني هم من من من الناس الذين يعبدوننا ويذلون لنا ويخضعون لنا، فكيف نجعلهم فكيف يكونون أنبياء ونتبعهم؟ يعني عابدون هنا عبادة، لا عابدون يقصد ذليلون خاضعون، هذا كقول تعالى وإنا فوقهم قاهرون، يعني عابدون عبودية ماذا؟ قهر. يعني الله ذكر عن فرعون ماذا؟ أنه قال إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف ضائفة منه يذبح أبناءه، هذا الاستضعاف هو العبودية التي يقصدها الذل، لأن العبودية معناها ماذا؟ الذل والخضوع. وقومهم لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين. هذا فيه تعريض، تعريض بمن؟ فيه تعريض بمن؟ نعم بكفار قريش. كان الله يقول لهم كما أهلكنا قوم فرعون عندما كذبوا موسى فسوف يكون مصيركم المصير نفسه، سوف يكون مصيركم المصير نفسه إذا أصرتم على التكذيب. يعني فكذبوهما فكانوا من المهلكين، أهلكهم الله عز وجل بالغرق. نعم، وهذه الطريقة في القرآن كثيرة جدا، لا أعرف أن نبهنا عليها قبل ذلك أم لا. ما الفرق بين كذبوهما فهلكوا وكذبوهما فكانوا من المهلكين؟ هذا كثير في القرآن. مثلا قال الله عن ابن نوح ماذا؟ ها؟ طيب وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، لم يقل فغرق. نعم استكبرت أم كنت من العالين، لم يقل استكبرت أم كنت عاليا. نعم وهكذا كثير جدا في القرآن، كثير جدا في القرآن. ابن عاشور أشار إلى هذا الحكم وقال ماذا؟ أنه فرق بين الأسلوبين. أسلوب ماذا؟ زيادة من وبدون. اقرأ جدا نعم زيادة لا. وذكر علتين، ذكر علتين. العلة الأولى ماذا؟ يعني مثلا عندما نقول استكبرت أم كنت من العالين، استكبرت أم كنت من العالين، فرق بين استكبرت أم كنت عاليا واستكبرت أم كنت من العالين. العليم بمعنى المستكبرين على لا، عندما تقول استكبرت أم كنت عاليا بخلاف ما تقول استكبرت أم كنت من العالين. نعم الفرق ماذا؟ أنك عندما تقول استكبرت أم كنت عاليا، نعم أنت وحدك الذي تدعي ماذا؟ تدعي العلو. أما إن كنت من جملة من الذين ادعوا العلو فأنت تستحق العقاب من سبقك، فهذه فيه تنبيه لماذا؟ هذا في جانب الشر، تنبيه لاستحقاق عقاب من سبقك إذا كان في جانب الشر. طب إذا كان في جانب الخير، يا مريم اقنتي لربك وسجدي واركعي مع الراكعين، فيه ماذا؟ فيه حث على العبادة، لأن الإنسان إذا عبد وحده لا يكون كما عبد مع غيره. إذا في جانب الخير حث على فعل الخير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا صادقين، أو كونوا مع الصادقين، مع الصادقين. سأجعلك تقرأ إليه، اقرأ، هذا كلام معشور، اقرأ كلام الله. وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكانوا من الكافرين. ولم يقل لماذا أبى واستكبر وكفر. نعم مقتضى الظاهر أن يقول وكفر كما قال أبى واستكبر، يعني كان يقول ماذا؟ أبى واستكبر وكفر. نعم فعدل عن مقتضى الظاهر إلى وكان من الكافرين لدلالة كان في مثل هذا الاستعمال على رسوخ معنى الخبر في اسمها. هذا أول أول حكمة، رسوخ معنى الخبر في اسمها. يعني ماذا؟ هذه صفة ثابتة فيه، ليس صفة طارئة. نقول كفر ممكن طرأ عليه الكفر، لأن بعض المفسرين وهذا القول المرجوح يعني قال وكان من الكافرين في علم الله، يعني كان من الكافرين في علم الله. نعم وفي علم الله الله يعلم أنه سوف يكفر، لكن هل إبليس قبل أن يمتنع من السجود يستحق وصف الكفر؟ لا كان عابدا مع الملائكة ولا يستحق وصف الكفر بعد أن فعل الكفر، لكن كان من الكافرين يدل أن الله لم يخذله، ولم لأن الخذلان هو سبب الوقوع في الكفر، إلا لأنه يستحق هذا وصف الكفر. هذا كان كاملا فيه، كان رسخا فيه، ثابتا فيه. المعنى الثاني، الحكمة الثانية، والمعنى أبى واستكبر وكفر كفرا عميقا في نفسه، وهذا قوله تعالى فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين الباقين. لم يقل إلا امرأته ماذا؟ غبرت يعني بقيت. كانت من الغابرين يعني كانت تستحق استحقاقا ثابتا راسخا عميقا أن تبقى. نعم. وماذا أيضا؟ ونقول أنها كانت في علم الله. ما كانت في علم الله هذا قول بعض المفسرين، كان هذا قول مرجوح. كان هنا ليس المقصود بها ماذا؟ ليس المقصود إخبار عن علم الله السابق، فإن هذا أمر معلوم لا يحتاج الله أن يخبرنا عنه. من المعلوم أن الله يعلم كون امرأة لوط ستبقى، من المعلوم أن الله يعلم أن إبليس سيكفر، فهمت؟ إنما يريد أن يبين ماذا؟ أن هذه الصفة صفة راسخة ثابتة فيه. طب أقول لك مثال معنى قبل أن أسمع كلمات، معنى صفة راسخة ثابتة فيه أنه لو رد إلى الدنيا مرة أخرى وطلب منه أن يؤمن لن يؤمن، ولو رد العدل منه عنه. الله يقول عن الكفار يوم القيامة: وقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا. لماذا؟ لأن صفة الكفر راسخة فيهم. تريد أن تقول شيء؟ لكي نفرق بين العلمين. نعم، ولكن تقصد علم الرؤية والمشاهدة وعلم الغيب. ولكن كان من الغابرين تقول كان من الكافرين، هل علم سابق أم علم رؤية ومشاهدة؟ أصبح من المشاهدة. لا، لو كان مشاهدة لم يقول كان، لأن كان تدل على الماضي، فكان هذه في العلم غيب ليس في علم رؤية ومشاهدة. نعم. طيب أكمل ماذا قال؟ ذكر حكمة أخرى. وقوله تعالى: ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون دون أن يقول. تكون من الذين لا يهتدون، لم يقل ننظر أتهتدي أم لا تهتدي، تكون من الذين، مع أن هذه الجملة طويلة يعني ليوم أقصر القرآن لا، وهذه القاعدة في كلام الله تعالى، لا يمكن أن يعدل القرآن عن اللفظ الأقصر إلى اللفظ ماذا؟ الأطول، إلا لحكمة، لأن الأصل في الكلام ماذا؟ البلاغة، أن لو كان الأقصر يؤدي نفس معنى الأطول لا يجوز العدول عن الأقصر إلى الأطول. فلا شك أن قوله تعالى تهتدي أم لا تهتدي أقصر من أم تكون من الذين لا يهتدون، خمس كلمات يعني. نعم. من حيث الجملة جميل. جميل في اللطف لأنك سمعته، لكن لو كان في غير القرآن ننظر أتهتدي أم لا تهتدي لكنت أنه جميل أيضا، لأنك اعتدت على هذه الجملة قرأتك بي. لكن ما الحكمة فيها؟ ويبين الحكمة. قال دون أن يقول أم لا تهتدي، لأنها إذا رأت آية تنكر عشرها ولم تهتدي أو تهدي كانت راسخة في الاتصاف بعد أو بعدم الاهتداء. هذه آية ثقت في قصة ماذا؟ قصة بلقيس. نعم. قال نكروا لها عرشها، يعني غيروا شكله قليلا، ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون، لأنها إذا لم تعرف العرش هو عرشها الذي جلست عليه سنوات طويلة، فهذا علامة على ماذا؟ على رسوخها في عدم الاهتداء. ما معنى تهتدي؟ تعرف يعني تهتدي أن هذا عرشها أم ليس عرشها. لماذا قالت كأنه هو؟ شبهت، لأنها ذكية جدا، هي تستطيع أن تقول أنها عندها تردد، عندها تردد، ربما يكون هذا عرشها وربما يكون ليس عرشها، فأرادت أن تجيب إجابة كما يقولون يعني تمسك العصا من الوسط. ها؟ يعني تجيب أن تجيب إجابة تكون تطبع لل نعم للطرف، وهذا يدل على ذكائها. نعم. وقيل شبهت، شبه عليها فشبهت، شبه عليها فشبهت، لأن سليمان قال لها ماذا؟ أهكذا، لم يقل أهذا عرشك. سليمان لما سألها ماذا قال لها؟ كان المفروض يقول أهذا عرشك، لكن قال أهكذا، الكاف تشبيه، يعني هل عرشك مثل هذا العرش؟ فهي ذكية فأجابت شبه، شبه عليها سليمان فشبهت، فقال كأنه. نعم. أنا بسليمان يظهر قدرة وجهه. نعم، قدرة الله عز وجل ليس قدرة. أكمل. وأما الاتيان بخبر كان من الكافرين دون أن يقول كان كافرا، فلأن إثبات وصف لموصوف بعنوان كون الموصوف واحدا من جماعة تثبت لهم ذلك الوصف أدل على شدة تمكن الوصف منه، مما لو أثبت لو الوصف وحده بناء على أن الواحد يزداد تمسكا بفعله إذا كان قد شاركه في جماعة، لأنه بالمقدار لا يرى من كثرة المتلبسين. ما معنى هذا؟ معنى هذا في جملة واحدة، الإنسان عندما يكون وحده متصفا بوصف خيري او وصف شر، وصف خير او وصف شر، عندما يكون وحده لا يكون اتصافه بهذا كما لو كان مع جماعه، لو كان مع جماعة يقوى هذا الوصف فيه، لأن هناك من يشجعه على هذا الوصف، سواء كان في جانب الخير اركعي مع الركعين، أو في جانب الخير كان من الكافرين، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، لم يقل اتقوا الله وكونوا صادقين، كونوا مع الصادقين، أو اتقوا الله واصدقوا، ما اتقوا فعل أمر، لم يقل اصدقوا، لما قال كونوا مع الصادقين، لأن وجودكم مع الصادقين ووصف خير يشجعكم على ماذا؟ على الثبات فيه. وكذلك وجودك مع الكافرين، يعني وجود مثلا الفاسق مع الفسقة يشجع على الفسق، أما لم يكن هناك فاسق إلا هو، نعم قد يستحق أن يظهر فسقه، نعم، وكان من الكافرين، يعني كان في جملة الكافرين، فدل هذا أن وصف الكفر ماذا؟ راسخ فيه، نعم. انتهى كلام تقريبا؟ لحق إبليس قال وكان من الكافرين، هنا يعني لابد أن يكون من سبقه بالكفر، صح؟ صحيح؟ لأن ماذا في آية السنة؟ إن كان حوادث لا أول له، إن كان حوادث لا أول له، فالله خلق قبل آدم مخلوقات مكلفة أمرها ونهاها لم يخبرنا عنها، فلا مانع أن يكون هناك من كفر قبل إبليس أو الكافر، إبليس أو الكافر فيما أخبرنا الله عنه، لكن لا يمنع أن يكون ماذا؟ هناك من كفر قبل إبليس. طيب طيب، هو قال قال بعد ذلك ولقد أتينا موسى الكتاب أي التوراة لعلهم يهتدون، أي لكي يهتدي به قومه، وجعلنا ابن مريم وأمه آية أي دلالة على قدرتنا، جعلنا ابن مريم أي عيسى عليه السلام وأمه آية في كيفية تكوينها، أنه خلق بدون خلق بدون أب يعني، نعم. طب لماذا قال أمه؟ ما وجهه ذكر أمه؟ فالآية فيها رد على اليهود والنصارى، ما وجه الرد على النصارى؟ أنه ولد بدون أب، فلو كان إلها ما ولد، وأمه فيه رد على ماذا؟ على اليهود الذين يقولون إنه ابن زنا، إنه ابن زنا، نعم. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، معنى آويناهما أسكناهما، آواه أي أسكنه، آواه أي أسكنه، نعم. قال يا ليتني بكم قوة أو آوي ألجأ أسكن إلى ركن شديد، سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، إلى ربوة، والربوة هي ماذا؟ المكان المرتفع من الأرض مثل الجبل الصغير، نعم، إلى ربوة ذات قرار ومعين. وهذه الربوة هي التي ولدت فيها ماذا؟ ولد فيه عيسى عليه السلام. ما معنى ذات قرار؟ ما معنى؟ لأنها قد تكون ربوة مكان مرتفع لا يستطيع الإنسان أن يستقر فيه لصعوبته أو وعورته، أو ليس فيه طعام ولا شراب، فهذه الربوة كان فيها ماذا؟ فيها نخلة، كما قال تعالى في سورة مريم هون إليك بجنة النخلة، فيها نخلة وفيها ماء، نعم. قد جعل ربك تحتك سريا. وما معنى معين؟ ذات قرار ومعين، المعين هو الماء الجاري على وجه الأرض، نعم. بما يأتيكم بماء معين أي ماء ماذا جاري على وجه الأرض، بخلاف ماذا الماء ماذا؟ الغائر. قل أرأيتم إن أصبح منكم غورا فما يأتيكم بماء معين، ما معنى غورا؟ بعيد في الأرض تحتاج أن تجذبه بدلو، وهذا فيه مشقة لكي تجذب الماء بدلو، وهذا فيه مشقة يعني، أما الماء الجاري تشرب منه بسهولة، وهذا هو السري أي النهر الصغير يعني، نعم. وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، الربوة في المكان المرتفع من الأرض، واختلفت الأقوال فيها، فقال عبد الله بن سلام هي دمشق وذات قرار، لا الله أعلم بهذا، ذات قرار أي مستوية منبسطة واسعة يستقر عليها ساكنها، واسعة يستقر عليها ساكنها، ومعين الماء الجاري الظاهر الذي تراه العيون. إذا سمي المعين لماذا؟ لأن العين ترى. يا أيها الرسل، كل هؤلاء الرسل، ختمت الآية بهذه كل الكلام عن الرسل السابقين، الله خاطبهم فقال يا أيها الرسل، قال الحسن ومجاهد وقتادة وسدي والكلبي وجماعة أراد به محمد صلى الله عليه وسلم وحده على مذهب العرب في مخاطبة الواحد بلفظ الجماعة، وقال بعضهم أراد به عيسى، وقيل أراد به جميع الرسل، ولعل هذا هو الأظهر، لأن الأصل في الكلام أنه خاطبهم بالجمع. كلوا من الطيبات أي الحلالات، هذا التفسير في الحقيقة فيه نظر، تفسير الطيبات بالحلالات فيه نظر، لماذا؟ لماذا فيه نظر؟ من يقول؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا التكرار التحسين والتقبيح الذي يفسر الطيبات بالآلات الأشاعرة. لأن ما هو الطيب عند أهل السنة؟ الطيب الذي استقر طيبه في العقل. لذلك ابن القيم أنكر الأشاعرة ماذا؟ مثلا قول تعالى يحل لهم الطيبات، الأشاعرة يقولون يحل لهم ماذا؟ الحلالات. قال ابن القيم لو كان معنا الحلالات لكان هذا أسلوبا ركيكا، لأنه فيه تكرار. يقول المعنى ماذا؟ يحل الحلال. طب ما هو الحلال؟ ما الحلال لا يعلم إلا من قبل الشرع، لكن الله قال يحل لهم الطيبات. فهمت؟ معنى الطيبات التي استقر طيبها في العقول، لأن الأشاعرة ينفون ماذا؟ التحسين. يقولون الأشياء لا يثبت حسنها إلا بعد أمر الشارع بها. فمعنى هذه الآية وغيرها من الآيات كقول تعالى مثلا يحل لهم الطيبات معناها ماذا؟ ويحرم عليهم الخبائث معناها ماذا؟ الطيبات التي استقر طيبها في العقول. والخبائث يعني مثلا لو قيل لك ما الدليل على تحريم الحشرات؟ لو يوجد نص يقول لا تأكل الصلصول مثلا، لكن الدليل ماذا؟ يحرم عليهم الخبائث. لو قلت الخبائث هي المحرمات، طب كيف عرف أنها محرمة؟ هل عندك نص في الشرع يقول الصلصول محرم؟ إذا عرف أنها محرمة بالعقل، لأن الله قال. ولذلك أهل العلم نصوا على هذا، قالوا الخبائث هي ماذا؟ ما استخبثته العرب ذو اليسار، يعني العرب الأغنياء الذي يرونه خبيثا يكون حراما. لماذا قالوا هذا القيد يعني ذو اليسار؟ لماذا؟ لأن من العرب فقراء كان يكونون الميتة، كان يكونون الحشرات يعني. طيب ولكن ما وقع مع خالد النبي ما إنما هو أكلت يعني. ما يدل على الأصل التعلحة عندنا النبي يعني. هو كان ما النبي لم يحرمه، قال له قال حرام هو قال له عندنا النبي هو لكنني لا أجد بأن يقول هو خبائث لم أجده بأرض قومي فأجدوني أعافه أكرهه تكرهه نفسي. لماذا؟ لأنني لم أره قبل ذلك، لم يقل له خبيث، إنما لم أجده في أرض قومي. وكذلك الإنسان قد لا يحب طعاما لم يره قبل ذلك، هذا الطعام قد يكون جيدا في نفسه، نوع من الفاكهة مثلا ما رأى أبدا في حياته أول مرة يراه، قد يخاف أن يجربه لأن النفس يعني تكره ما لم تألفه. لكن لا يدل هذا أنه خبيث، لو كان خبيثا ما أقر خالدا على أكله. ولا ما كان هناك معنى لقول تعالى يحرم عليهم الخبائث، لأن ما هي الخبائث؟ الخبائث هذه لا حصر لها، لا تنضبط. فليمكن أن وهذا من حكمة الشريعة، لا يمكن الشريعة أن تستطيع استيعاب هذه الخبائث. لماذا لا تستطيع استيعابها؟ لأن منها ما هو مخلوق لله وهي كثيرة جدا، ومنها ما قد يصنعه الإنسان بعد ذلك، يصنع أنواع من الأطعمة من أشياء خبيثة، يعني مثلا الطعام المصنوع مثلا من بعض أنواع الخمر سيكون من الخبائث، وإن كان الطعام كله ليس خمرا لكنه مصنوع من الخمر سيكون من الخبائث. فإذا الخبائث هذه هي التي ثبت تحريمها بالعقل أو بالشرع. نعم الشرع دي هذا تيب أمر نسبي، ليس أمر نسبي، النسبي بالنسبة لغيرك. لذلك أنا قلت الأهل اللي ذكروا ضابطين، يعني ممكن يحسن شخص يقول طب هو الضفادع عند الفرنسيين من الطيبات، يكون الضفادع صحيح ها في فرنسا يكون الضفادع صح فرنسا من الكوره نعم فرنسا يكون الضفادع صح نعم طبعا الضفادع من الخبائث يعني الان ذكر الضابطين. ما هما الضابطان؟ ما استخبثته العرب الذين نزل عليهم القرآن ذو اليسار. ليأتي مثلا يقول تم في الصين يأكلون الكلاب ها وفي الـ في الـ أو يأكلون كل شيء يمشي، أي شيء يمشي يأكلون ما يتحرك الصين يأكلون نعم يحرك الصين يحرك الصين لا هو طبعا البابو ليس أشعاري لكن ليس تفسير خطأ. هذا التفسير ابن القيم استنكره في في في مفتاح دار السعادة عندما كان يتكلم على قوله تعالى يحل لهم الطيبات، كان يرد على أشعار مسألة التحسين والتقبيح، فقال لو كان معنى الطيبات بالحلالات لكان هذا كلاما ركيكا لا يقوله أحد الناس فضلا عن الله تعالى. فهمت؟ يعني أقول لك مثلا أحللت لك بأحللت لك، مثلا الملك يقول للناس، الملك يريد أن يضع قانون للناس يقول لهم ماذا؟ أبحت لكم ما أبحت لكم، طب ما الذي أبحت لنا؟ أما لو قال أبحت لكم الأشياء التي تحبونها مثلا خلاص فهمنا، أبحت لكم الطيبات. فهمت؟ فعندما نقول الطيبات من الحلالات هذا التفسير خطأ، لأن فيه موافقة الأشاعرة. وهذه طريقة السيوطي مثلا في الجلالين دائما يفسر الطيبات بهذا، يقول الطيبات الحلالات. طيب قال وعمله الصالح. كل هنا ما معناها كل؟ لماذا قال كل؟ ما معنى هذا الفعل؟ يعني ما أمر الإباحة؟ أمر الإباحة. طب لماذا ليس الوجوب يعني؟ إذا كان إلا الموت يأسف يأسف. لكن عندما نقول كل من الطيبات نعم. لماذا لا نقول أمر الوجوب؟ لماذا؟ لأنه قال كل من الطيبات. سؤال جيد. يقول ليس الأكل إذا لم تأكل ستموت فيكون أمر الوجوب. الجواب أن نقول من الطيبات. والطيبات جمع معرض ألف ولم لك تدل على الاستغراق والعموم. لو قلت إنه للوجوب إذا يلزمك أن تأكل من كل نوع طيب. جاء مين بتبعين؟ فهمت؟ لا يلزمك أن تأكل كل نوع طيب. يعني لو أكلت نوعا واحدا، لو قلت أنا لا أحب مثلا الدجاج، لن أكل الدجاج أبدا في حياتي، هل تأثم؟ والدجاج من الطيبات إذا أنت خالفت الأمر. فالمقصود كل من الطيبات أي كل من جنس الطيبات. كل من جنس الطيبات، فمن هنا بيانية ليس طبيعية، من بيانية. فرق من الطيب. لأن لو قلت ما طبيعية معنى ذلك أن بعض الطيبات حلال وبعضها حرام، مثل قوله تعالى فاجتنبوا الرجس أكمل من الأوثان. قلت ما طبيعية معنى ذلك عليك أن تترك عبادة بعض الأصنام والبعض الآخر يجوز أن تعبدهم. تأتي من بيانية للجنس. فهمت؟ فهنا من الطيبات يعني كل من جنس الطيبات. ويكون ليس في الوجوب لماذا؟ لأنه لا يجب عليك أن تأكل من كل الطيبات. أنا سأكل طوال حياتي البلح فقط، أنا حر بشرط ألا أعتقد تحريم الباقي يعني. نعم كل من الطيبات. قالوا إن الأمر للإباحة. نعم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحة. نعم وشيخ ليس أيضا مثل مثلا النهي يلزم أنك تفعل عكس الأمر لا يلزم. مثلا لا يلزم أنك لا تأكل منها. لا يقول أنت ما يقصد نحن مثلا عندما يأتي منها النهي من اللوازم مثلا تقصد الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده هكذا تقصد يعني؟ نعم يعني كل من الطيبات هذا يستلزم ماذا؟ النهي عن ضده يستلزم اعتقاد يستلزم النهي عن اعتقاد تحريم الطيبات. تقصد هذا؟ هذا صحيح. طب لماذا قال كل من الطيبات وعمل صالحا؟ لماذا؟ يشير إلى أن الرسل غايتهم ليس التمتع بالطيبات إنما غايتهم ماذا؟ العمل الصالح. وقدم الأكل من الطيبات على العمل الصالح دفعا لوهم من يظن أن اتباع الرسل يؤدي إلى ماذا؟ إلى ترك ملذات الدنيا. هذا في توازن بين ماذا؟ بين عمل الدنيا وعمل الآخرة. مرة أخرى قدم عمل الدنيا كل من الطيبات على عمل الآخرة ماذا؟ عمل الصالح. دفع لتوهم من يظن ماذا؟ أن الرسل جاءوا ليزهدوا الناس في الدنيا وأمرهم بترك الدنيا، وهذا المعنى ليس بصحيح. قل من حرم دينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق. نعم وذكر أعماله صالحة حتى يعلم أن الرسل ماذا غرضهم ليس التمتع بالدنيا أو الدعوة للتمتع بالدنيا، لأن هذا الأمر للرسل ولأتباعهم من ورائهم. فكان الله يقول يا أيها الناس كلوا من الطيبات وأعماله صالحة. فهذا الأمر لمن؟ طب لماذا اختص الرسل بالأمر ولم يعممه؟ لماذا يقول مثلا يا أيها الناس كلوا حتى لا يظن أن الرسل لا يأكل من الطيبات؟ لا يقترب الرسل فالرسل يحل لهم ماذا؟ أن يأكلوا من الطيبات. يحل لهم أن يأكلوا من الطيبات فمن باب أولى من بعدهم. إني بما تعملون عليم. وما مناسبة هذا التزيير إني بما تعملون عليم؟ ما مناسبته هذا الختام؟ ما مناسبته في أن الأهم هو ماذا؟ هو العمل الصالح. ممكن شخص يقول طب إني بما تعملون عليم متعلق بكل من الطيبات، ما كل من الطيبات إباحة، والإباحة لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب، إنما الذي يترتب عليها ثواب والعقاب ماذا؟ العمل الصالح أو غيره. فذكر العلم دائما في القرآن عندما يذكر الله عز وجل العلم والله بما تعملون عليم، إني بما تعملون عليم، والله بما تعملون بصير، ذكر صفة العلم لما يترتب عليها من ماذا؟ من إثابة أو عقاب، من ثواب أو عقاب. فإذا إني بما تعملون عليم رجع لا ترجع إلى كل من الطيبات، لأن كل من الطيبات مباحة، إنما ترجع إلى ماذا؟ إلى العمل الصالح. فهمت؟ فهذا فيه تأكيد ماذا؟ تأكيد الاهتمام بالعمل الصالح. نعم شخص هل ممكن نربط هذا كل من الطيبات يعني كل من الطيبات يعينك عن أعمال صالح؟ نعم هذا معنى صحيح أيضا. كل من الطيبات أنك لن تستطيع أن تقوم بالعمل الصالح إلا إذا أكلت من الحلالات من الطيبات. طيب إني بما تعملون عليه هذا لا يسمى بهذا. هذا حقيقة، هذه مقدمة باطلة، لكن هذا خارج الموضوع. طب استأجيبك بسرعة. إنما نقول يد، هذا يعني أولاً هل اللغة كانت وضعية أم توقيفية؟ لابد أن تناقش في هذه المسألة. لو سلمنا أنها وضعية، هل دليل أن العرب عندما وضعت اليد وضعتها للعضو وأن لا تطلق على غير العضو؟ كل هذه دعوة عريضة لا دليل عليها. فهمت؟ طيب. إني بما تعملون وعمل صالحا الصلاح والاستقامة على ما توجبه الشريعة. إني بما تعملون عليم فيه ماذا؟ فيه تهديد ووعيد. نعم، يعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. وإن هذه أمتكم أمة واحدة، أي ملة واحدة، وهي الإسلام، وأنا ربكم فاتقون، أي اتقوني لهذا. وقيل معنى أمرتكم بما أمرت به المرسلين من قبلكم فأمركم واحد وأنا ربكم فاتقون، أي فاحذرون. فالواو هذه إما تكون واو عاطفة على ما قبل وهي أيها الرسل، أو تكون واو مانة، تكون واو استئنافية. نعم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم، يعني لكون دينكم دين واحد لا يتعدد فيه المعبود، وكون ربكم فاتقوني ولا تشركوا بغيري، هذا المعنى يعني. نعم، مثل قول تعالى في سورة الأنبياء وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوا، نفس المعنى، مضبوط معنى هذه الآية. قال بعدها فتقطعوا أمرهم بينهم زورا، فتقطعوا أمرهم أي دينهم بينهم، أي تفرقوا فصاروا فرقا يهودا ونصارا مجوسا، زورا أي فرقا وقطعا مختلفة، كل حزب بما لديهم أي بما عندهم من الدين فرحون معجبون ومسرورون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، قلنا قال زبرا يعني ماذا؟ فرق قطع. نعم، فالزبر هو القطع، مقصود القطع ماذا؟ آتوني زبر الحديد، يعني القطع الحديد. فعندما تقطعوا أمرهم بينهم فرقوا فرقا، طب هذا التقطع كان بسبب خفاء الدليل، يعني أن الرسل لم يبينوا له، لم يكن بسبب خفاء الدليل، بل ذكر السبب. ما هو السبب الذي ذكره؟ ما هو السبب الذي ذكره؟ فتقطعوا أمرهم بينهم زبر. ما هو سبب تقطع هؤلاء الأقوال أمرهم بينهم زبر؟ ما السبب؟ نعم، رجمهم. وماذا أيضا؟ نص في الأيمان، النص الذي ورد في الآية أنهم فرحوا بما عندهم من العلم. هذا بالضبط كقول تعالى في غافر فلما جاءتهم رسلهم بالبينات، إذن الرسل جاءت بالبينات، لم تأتي بغير بينة، بقت ببينة، جاءت ببينة، فرحوا بما عندهم من العلم. لما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، هذه الآية كتلك الآية بالضبط. يعني هم لماذا تقطعوا أمرهم بينهم زبرا؟ ليس بسبب خفاء دعوة الرسل، وليس بسبب أن الرسل لم تأتي ببينات، بل الرسل جاءت ببينات قاهرة توجب على من نظر فيها أن يصدقهم، لكن لماذا لم يؤمنوا؟ فرحوا بما عندهم من العلم. شكل سام دائما يستدل بهذه الآية في مواضع على ماذا؟ هذه الآية تستطيع أن تطبق على كل صاحب هوى، سواء كان كافرا أو كان مبتدعا في أصل عقدي، أو حتى كان مخالفا في فرع عملي. يعني مثلا اليهود والنصارى، نعم، فرحوا بما عندهم من العلم من التوراة والإنجيل وردوا بيبقى القرآن. أهل البدع من المتكلمين فرحوا بما عندهم من العلم بعلم الكلام والفلسفة وردوا، نعم، كلام الله ورسوله، تأولوا، فرحوا بما عندهم من العلم، وقالوا نقدم العقل على النقل، فالعقل عندهم هو الوهم، قدموه على النقل، فهذا فرحوا بما عندهم من العلم. الذي يتبعه مثلا يقول لك مثلا الربا حلال، ويذكر بعض الشبهات أو كلام بعض الاقتصاديين، مثلا يقول الاقتصاد الحديث مبني على الربا، علماء الاقتصاد، أنا درست الاقتصاد وعلماء الاقتصاد يقولون لك إن الربا أساس في إصلاح المجتمعات، نقول فرح بما عندهم من العلم. نعم، فهؤلاء كذلك، يعني تقطعوا أمرهم بينهم زبرة، كل حزب بما لديهم فرحون. فالمقصود بالفرح هنا ماذا؟ فرح أوجب اتباع ما يعتقدون وترك دعوة الرسول، أوجب اتباع ما يعتقدون ماذا؟ وترك دعوة الرسول. الحزب، الحزب هو ماذا؟ الجماعة المجتمعة على ماذا؟ تغلق الأول. الجماعة المجتمعة على ماذا؟ على عقيدة أو فكر معين. كلمة حزب معناها جماعة تجتمع على اعتقاد او عمل تجتمع على اعتقاد او عمل بما ربط نعم بما لديه من العلم يعني. هذا العلم يسكت الانبياء ان يرد عليهم لا طبعا هذا علم باطل هذا علم فاسد هم قصدوا هذا هم يظنون هم يعتقدون ان علمهم افضل من علم الانبياء كما ذكرت لكم قبل ذلك قيل ان ارسطو كان معاصرا لموسى فقيل له الا تهاجر الى موسى مع ان موسى لم يكن موسى نعم كان لبني اسرائيل وارسطو لم يكن من بني اسرائيل قال نحن قوم مؤدبون نبتكر عندنا من الادب من الفلسفه يعني فرحوا بانهم من العلم نعم فضرهم قال فتقطعوا امرهم ايدينهم بينهم يتفرقوا فصاروا فرقا يهودا ونصارى مجوسا كل حزب بما لديهم بما عندهم من الدين فرحون معجبون فضرهم في غمرتهم حتى حين اي في كفرهم وضلالتهم حتى حين إلى أن يموتوا. لماذا قال ذرهم؟ ولماذا سميت الغمرة سميت الضلال وغمرة؟ غطونا غمروا. بالضبط. من غمره الماء أي غطاه. كأن الضلال الذي هم فيه غطاهم لدرجة أنه ما منعهم من قبول الحق من سماع الحق. نعم. كما قال تعالى مثلا ولو ترى إذ الظالمون فيه غمرات الموت في الغمرات جمع غمرة الذي يغطي الإنسان يعني نعم فإذا الذي غمرهم هو ماذا فرحوا بما عنده من العلم طب لماذا قال ذرهم نعم لأن من اتخذ إلهه هوى أرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم يعني هو لم يضل بسبب خفاء الدليل لا هو يعلم أنه على باطل وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصري غشاوة فمن يهديه من بعد الله فكل هذه ماذا مولى من الهداية فإذا لا تضيع وقتك ولا تضيع جهدك معهم بل اتركهم حتى حين يعني حتى يموتوا على الكفر أو حتى يشاء الله عز وجل ماذا هدايتهم هذا أمر ليس معنى هذا أن من علم أن فلانا من أهل الهوى لا يدعو إنما هذا أمر لمن تبين له هذا وأيقن يعني من تكررت عليه الحجة وظهر عداؤه الإسلام وأقيمت عليه الأدلة نعم خلاص هذا يهجر يترك لا يمنع هذا بعد ذلك أنه لو تجددت فرصة لدعوته ألا يدعى بعد ذلك لكن أصل ماذا أنه يترك ويهجر لأن الحجة قامت عليه يعني نعم فضرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن من ويذبهم بهم من مال وبنين ما نعطيهم ونجعله مددا لهم من المال والبنين في الدنيا فالإمداد هو الإعطاء نعم يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين ما معنى يحسبون يعني يظنون يعني يحسبون أنما نمدهم من مال وبنين علامة على رضاهم عنا محذوف مفهوم من الكلام أو دليل على أننا نرضى عنهم نعم أو أنهم محل كرامتنا يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين لا ليس الأمر كما يظنون بل نحن نسارع لهم في الخيرات أي خيرات الدنيا نعم فالمصارعة هي ماذا التعديل يعني نسارع لهم أي نعدل لهم في الخيرات نسارع لهم في الخيرات أي خيرات الدنيا التي يحرص عليها الناس بل لا يشعرون يعني لا يشعرون أننا نسارع لهم لكي نستدرجهم كما قال تعالى في آية أخرى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وهم لهم من كيد متين يعني نعدل لهم في الخيرات ونقدمها ثوابا لأعمالهم لمرضاتنا عنهم بل لا يشعرون يعني يحسبون أننا نمدهم بهم مال وبنين نسارع لهم في الخيرات يعني هل يظنون أننا نعدل لهم في الخير لأننا نرضى عنهم لا بل لا يشعرون أي أن ذلك استدراج لهم نعم طيب هل معنى هذا أن كل من وسع الله عليه لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحديث صحيح إذا رأيت العبد يعطيه الله من الدنيا وهو مقيم على معصيته فإنما ذلك استدراج يعني متى يخاف إذا كان مقيما على معصية الله والله يعطيه لا شك أن هذا استدراج ملازم يعصي أما إن كان وسع الله عليه وطائع نعم عليه أن يشكر نعمة الله وعليه أن يخاف أيضا يعني الأصل أن الإنسان حال حياته وحال صحته وحال قوته يقدم الخوف على الرجاء أن يخاف كما قال سليمان عليه السلام وسليمان عندما أعطاه الله ورأى أن الله أمن عليه بنعم كثيرة قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر نعم، ولا شك أن سليمان النبي الكريم هو من سادات الأولياء، ومع ذلك لما وسع الله عليه في الدنيا وأعطاه من الملك ما لم يؤت أحد من العالمين قال ليبلوني. فدائما ماذا المؤمن يخاف من أن يكون هذه النعمة ماذا بلاء، أشكر فأعمل في هذه النعمة بطاعة الله أكفر أم أعصي الله عز وجل فيها. نعم يسر الله للرجل ويخرج الذهب كل واجبات يفعل، هل يزود هذا بلاء من الله دائما؟ ما معنى البلاء؟ البلاء اختبار، ليس معنى البلاء العقوبة. ما معنى كلمة بلاء؟ البلاء اختبار، هذا اختبار من الله، اختبار من الله من الله كما قلت الآية الآن ليبلوني ليختبرني أشكر أم أكفر، فهذا اختبار. كل نعمة أنعم الله بها عليك أو كل نقمة ابتلاك بها فيها بلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، نبلوكم بالشر والخير، فالشر بلاء والخير بلاء، بمعنى اختبار. هل ستعمل فيه بطاعة الله؟ إن كان شرا تصبر، وإن كان نعمة تشكر، والشكر عمل أن تستخدم نعمة في طاعة الله ولا تستخدمها في معصية الله، كل هذا اختبار بلاء. نعم، قال نسير لهم في الخيرات أي نعجل لهم في الخيرات ونقدمها ثوابا لأعمالهم لمرضاتنا عنهم. ماذا ظنهم؟ هم يظنون هذا يعني أن الله عجل لهم ماذا لمرضاته عنهم، بل لا يشعرون لا يعلمون. شعر أي علم، تأتي كثيرا جدا في القرآن بمعنى علم. نعم، أن تحبط عنكم أنتم لا تشعرون أي لا تعلمون، لا يعلمون أن ذلك استدراج لهم. استدراج يعني ماذا؟ يقودهم شيئا فشيئا يعني. نعم، بل هذا استدراج لهم أو تعجيل لحسناتهم في الدنيا إن كانوا من أهل المعصية. العاصي الذي يعطيه الله أو الكافر كذلك يعجل له حسناته في الدنيا. طيب، ثم ذكر الله عز وجل حال المؤمنين. ممكن مرة ثانية، الكافر ماذا؟ الكافر والعاصي يعجل الله له حسناته في الدنيا، من كان يريد الحياة الدنيا ودينها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. يعني لماذا الكافر الكفار أكثر الناس صحة وأموالا وجاها لماذا؟ لأن حسناتهم تعد لهم في الدنيا، الله يعد لهم حسناتهم في الدنيا، فإذا قدم على الله لا يجد له حسنة عند الله. هذا معنى متواتر في القرآن والسنة، هذا المعنى. نعم، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، هؤلاء هم الذين يسيرون في الخيرات حق، الذين يسيرون في العمل الصالح أي خائفون. والمعنى الإشفاق هو توقع الشر في اللغة. أشفق يعني ماذا؟ ما الفرق بين خاف وأشفق؟ ممكن خاف من خاف، هذا عام، ممكن خاف من شيء في الماضي أو الحاضر أو لكن الإشفاق لا يكون إلا خاف من لا مستقبل، توقع خاف من المستقبل. نعم، فأشفق يعني ماذا؟ خاف من شيء في المستقبل. وتأتي أشفق بمعنى ماذا أيضا؟ ها، أشفق على رحمة، أشفق على رحمة. أما أشفق في الأصل وحدها كانت تأتي بمعنى الخوف من شيء يتوقع في المستقبل. إن الذين هم من خشية ربهم، يعني يقول توقع المكروه، يعني إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. طب لماذا ذكر حال هؤلاء المؤمنين؟ لأن المؤمن مع أن الله عز وجل قد يوسع عليه في الدنيا لأنه يبقى خائف ويرى أنه ماذا مسيء، بخلاف الحال السابق. الحال السابق عكس هذا الحال. الحال السابق ماذا؟ أيحسبون أن من ودهم بهم من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات. يعني الكافر جمع بين الأمن وماذا؟ والإساءة. والمؤمن جمع بين ماذا؟ بين الخوف والإحسان، يحسن ويخاف، أما الكافر يسيء ويأمن. نعم، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. قال إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون يخائفون، والمعنى أن المؤمنين بما هم عليه من خشية الله يخائفون من عقابه. قال الحسن: المؤمن من جمع إحسانا وخشية، والمنافق من جمع إساءة وأمنا. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون يصدقون، والذين هم بربهم لا يشركون. طبعا هذا التصديق المقصود بالتصديق الذي يكون تصديقا جازما في القلب يترتب عليه عمل كما هو مذهب أهل السنة. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون، فجمعوا بين ماذا؟ بين الإيمان بالله وبين الكفر بالطاغوت. والذين هم بربهم لا يشركون، هذا في تأكيد لماذا؟ لتركهم عبادة الطاغوت، في تأكيد الكفر بالطاغوت يعني. والذين يؤتون ما آتوا، أي يعطون ما أعطوا من الزكاة والصدقات. طيب، لا هذا ليس خاصا بالزكاة والصدقات، لأنه لو قال والذين يؤتون الزكاة مثلا لكان هذا خاصا بأغنياء المؤمنين، لكن ما آتوا أعم ماذا؟ أعم من الزكاة والصدقات، بل يعم كل ما فعلوه من طاعات، قد يكون صيام، قد يكون صلاة، قد يكون تلاوة لكتاب الله وغير ذلك من الطاعات. نعم، فإذا ما آتوا هذه ماذا؟ تعم كل شيء، ليس الصدقات والأموال فقط، يعم كل أصناف العطاء. ولذلك حذف المتعلق، لم يقل والذين يؤتون الزكاة مثلا، وضح هذا؟ نعم، وإن كان استعمال الإيتاء في القرآن متعلقا بالزكاة كثير، يعني نعم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لكن هنا حذف المتعلق ليدل على العموم. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة، ما هذه الواو؟ والحال، يعني حالهم عندما يفعلون الطاعات أنهم خائفون ألا يتقبل منهم، وقلوبهم واجلة أي خائفة أنهم إلى ربهم راجعون. قال والذين يؤتون ما آتوا ويعملون ما عملوا من أعمال البر وقلوبهم واجلة أن ذلك لا ينجيهم من عذاب الله وأن أعمالهم لا تقبل منهم أنهم إلى ربهم راجعون، أي لأنهم يوقنون أنهم يرجعون إلى الله عز وجل. قال الحسن عملوا الطاعات، الحسن عملوا لله بالطاعات واجتهدوا فيه وخافوا أن ترد عليهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ قال يا ابنة الصديق ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يتقبل منه. فأنهم إلى ربهم رجعون أن هذه ماذا؟ تعليلية، يعني تعليل ما بعدها سبب لما قبلها، فسبب خوفهم أنهم يعلمون أنهم راجعون، فهذا فيه دليل أن الخوف لا يكون إلا لمن آمن بالبعث أنهم إلى ربهم رجعون. ولن نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. هذا التذييب له مناسبة، لأنه لما قال والذين يؤتون ما آتوا قد يظن الإنسان أن هذا الفضل لابد أن يكون لمن ماذا؟ لمن عمل كل الصالحات، فهمت؟ فقال لا، ولا نكلف نفسا إلا وسعها، يعني لا يلزم أن يثبت هذا الفضل للمؤمن أن يكون ماذا؟ عمل كل الصالحات، بل عليه أن يعمل ما يستطيع. لذلك قال ولا نكلف نفسا إلا وسعها. نعم، مفهوم المعنى. ولدينا كتاب ينطق بالحق، ما هو هذا الكتاب؟ ما هو كتاب؟ اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ. لدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. يعني بعض المفسرين الأشاعرة يقولون هذا الكتاب ينطق بالحق، هذا مجاز. بعضهم قالوا هذا هو الصحيح، أنه ما المانع أن الكتاب اللوح المحفوظ ينطق بما كتب فيه، والله على كل شيء قدير. الإنسان أن يستطيع يعني يجعل الكتاب مقروءا، لو أدخل نصا في برنامج يعني يقرأ النص نصا مكتوبا، يعني فكيف بالله عز وجل وإلا المثل الأعلى. يعني فلدينا كتاب ينطق بالحق. نعم، وهذا فيه أنهم لا يظلمون. طب هم لا يظلمون إشارة إلى أي الفريقين؟ الأول أم الثاني؟ عندنا فريقان، فريق الذي جمع بين الأمن والإساءة، وفريق المؤمنين الذي جمع بين الإحسان والخوف، يرجع إلى كلا الفريقين. لا يظلمون، الفريق الأول لا يظلم بمعنى ماذا؟ لا يحمل ذنبا لم يعملوا، هم العصاة الكفار. ولا يظلمون المؤمنون، لا يظلمون بمعنى ماذا؟ لا ينقصون، فلا يخافوا ظلما ولا هضما، فالهضم هو النقص. نعم، وهم لا يظلمون فتشمل وعدا ووعيدا. إذا هم لا يظلمون هذه فيها ماذا؟ وعد ووعيد. وعد للمؤمنين أن الله لن ينقصهم شيئا من أعمالهم، ووعيد للكفار أن أعمالهم كلها ستوفى كاملة، أعمال السيئة التي عملوها، بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. قال أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون، يبادرون إلى الأعمال الصالحة وهم لا سابقون إلى سابقون، ولا نكلف نفسا إلا وسعها أي طاقتها، فمن لم يستطع القيام فليصلي قاعدين، ومن لم يستطع الصوم فليفطر. ولدينا كتاب ينطق بالحق وهو اللوح المحفوظ، ينطق بالحق يبين الصدق، ومعنى الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا ما أطاقت من العمل، وقد أثبتنا عمله في اللوح المحفوظ، فهو ينطق به، اللوح ينطق بالعمل، به أي بالعمل، ويبينه يوم القيامة يعني. وهم لا يظلمون ولا ينقص من حسناتهم ولا يزال على سيئاتهم. ثم ذكر الكفار فقال: بل قلوبهم في غمرة في غفلة وجهالة من هذا، أي من القرآن. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك. معنى دون هنا وذلك تشير إلى أي شيء؟ معنى دون ما معنى ذلك؟ معنى وزيادة. نعم، دون غير، ومن يدعو من دون الله، لا تدعو من دون الله غير الله. وذلك أي أعمال المؤمنين، يعني لهم أعمال غير أعمال المؤمنين. هذا معنى قول ماذا؟ يعني من دون أعمال المؤمنين التي ذكرها الله تعالى في قول إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، يعني هم عاملوا أعمالا غير أعمال المؤمنين يستحقوا عليها العقاب، وهم لها عاملون لابد لهم أن يعملوها فيدخلوا بها النار لما سبق لهم من الشقاوة. هذا قول أكثر المفسرين. يعني ما معنى هم لها عاملون؟ لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. قيل فيها أقوال، قيل هم لها عاملون يعني لابد أن يعملوها لأن الله كتبها في ماذا؟ في اللوح المحفوظ. وقيل هم لها عاملون، هذه جملة اسمية تدل على ماذا؟ على ثباتهم عليه، لأن الجملة الاسمية تدل على ماذا؟ على الثبات بخلاف الجملة الفعلية. لم يقل لهم أعمال من دون ذلك هم يعملونها، أو لهم أعمال من دون ذلك يعملونها، لكن لم يقل هم لها عاملون يدل على ماذا؟ على ثباتهم على هذه الأعمال حتى الموت، لأن العبرة بالموافاة. لأن هؤلاء الكفار لو عملوا أعمال الكفر ثم تابوا قبل أن يموتوا الإسلام يمحو ما قبله، لم يستحقوا العذاب يعني. فمعنى ذلك أنهم لابد لكي يعذبوا أن يستمروا على هذه الأعمال حتى الموافاة، حتى الموافاة. ولذلك أتى بالجملة الإسمية ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. حتى إذا أخذنا مترفيهم، أي أخذنا أغنياءهم ورؤساءهم بالعذاب، حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. ذلك أعمال المؤمنين، يعني لهم أعمال من دون ذلك، ذلك أعمال المؤمنين، يعني لهم أعمال ماذا؟ غير أعمال المؤمنين، فدون يعني غير. طيب، حتى إذا أخذنا مترفيهم، أي أخذنا أغنياءهم ورؤساءهم بالعذاب. قال ابن عباس: هو السيف يوم بدر. وقال الضحاك: يعني الجوع. وكل هذا تفسير بالمثال، يعني حين دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال: اللهم اجبد وطأتك على مضرة وجعل عليهم سنين كسنين يوسف، سنين القحط يعني وجذب. فابتلاهم الله عز وجل بالقحط حتى أكلوا الكلاب والجيفة. إذا كيف من أو إذا هم يجأروا فجائيا. نعم، حتى إذا أخذنا المطرفين. ولماذا ذكر المطرفين؟ يعني لأن المطرف هو المتناعم، مع أن العذاب يعم الجميع. يعني قوله تعالى: حتى إذا أخذنا المطرفين، هل عندما عذبت قريش عذب المطرفون فقط أم عذبوا كلهم؟ كلهم. لكن لماذا ذكر المطرفين؟ لأن العذاب إذا وقع على المطرفين يكون أكثر شعورا به من غيرهم. المطرف إذا ابتلي يتألم بالعذاب أكثر من غير المطرف يعني. ومن باب أولى، أنه إذا عذب الله المطرف سيعذب ماذا؟ يعني إذا عذب الأشراف سيعذب السفلة. أجدد وطأتك أن أجدد عذابك، الوقت هي ماذا؟ العذاب والشدة والبأس. نعم، حتى إذا قد مطرفين بالعذاب إذا هم يجأرون. وقلنا الجؤار هو الصراخ، جأر أي صرخ وعلى صوته. نعم، حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون يضجون ويجزعون ويستغيثون. لا تجأر اليوم، لا تضجوا، إنكم منا لا تنصرون، لا تمنعون منا ولا ينفعكم تضرعكم. فهذا تعليل النهي، إنكم منا لا تنصرون. لماذا لا تجأروا؟ لا تجأروا لأن الجؤار لا فائدة فيه، لا فائدة فيه. نعم، ولماذا قال إنكم منا لا تنصرون؟ الفعل نصر أصلا متعدي، تقول نصرته ضمن يعني معنى ماذا؟ لا، معنى نجى، ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، يعني نجيناه منه. لماذا يضمن نصر معنى نجى؟ طب لماذا لا نكتفي بأحدهما؟ لأن ليس كل من نصر، ليس كل من عفوا ليس كل من نجي ينصر. فهمت؟ خاصة بعامة. يعني الآن ممكن الإنسان ينجو، مثلا نقول فلان مثلا كان في الحرب فنجا من القتل، لكن هل يلزم أن يكون قد انتصر؟ ممكن جيشه هزم، فالنصر أعلى درجة من النجاة، فهمت؟ وقد ينصر ويصاب، يعني قد ينتصر الجيش ويصاب ماذا؟ يجرح مثلا، فأحدهما لا يغني عن الآخر. فلذلك ضمن معنى ماذا كثير في القرآن، ضمن النصر بمعنى النجاة جاء في مواضع كما في قصة نوح ونصرناه من القوم أي نجيناه، إنكم منا لا تنصرون. نعم قد كانت آياتي تتلى عليكم. نعم التضرع والدعاء شدة الدعاء. لماذا سمي شدة الدعاء تضرعا؟ ما الفرق بين التضرع والدعاء؟ ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. نعم تضرع مقود من الضرر، تكون ضرع الدفع، ضرع الخروف يعني الذي فيه اللبن. كيف تخرج اللبن منه؟ تخرج كل ما فيه من اللبن. فكأن التضرع هو إخراج عبادة القلب، إخراج كل ما في القلب ماذا؟ من خير، كما أنك عندما تأخذ اللبن من الضر، اللبن هو الخير الذي في الضر، تخرج منه ماذا اللبن يعني؟ هكذا قال بعض اللغويين في معنى التضرع. نعم فتضرع أشد الدعاء، دعاء باجتهاد وخشوع. نعم لا تجأروا اليوم لا تضجوا، قلنا جوار الصراخ، لا تضجوا لا تصرفوا، ضجوا صرخ، إنكم منا لا تنصروا لا تمنعوا ولا ينفعكم تضرعكم. قد كانت آياتي تتلى عليكم يعني القرآن فكنتم على أعقابكم تنكصون، ترجعون القهقرة تتأخرون عن الإيمان. نعم قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. فالنقوص نكص أي رجع من حيث أتى، رجع من حيث أتى، فهذا فيه إشارة إلى أنهم ماذا؟ بدا لهم الدليل. نعم وكان المفروض ان يؤمنوا لانهم وصلوا، يعني وصلوا الى ما يوجب ايمانهم ثم رجعوا، ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره. هذا معنى كثير في القران ان عقاب الله للكافر بالاضلال لا يكون الا بسبب منه. نعم فكنتم على اعقابكم تنكصون، يعني قد كانت اياتي تتلى عليكم، نفس الشيء الذي قلنا منذ قليل. ما البديل لهذه الجملة؟ كنتم على أعقابكم تنكصون، ما البديل؟ قد كانت آياتي تتلى عليكم فنكصتم، كنتم على أعقابكم تنكصون، كنت من العالي. طيب نفس العلة يعني. نعم قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. رضع القهقرة أي مشى بظهره، هذا التعبير القهقرة معناه ماذا؟ مشى بظهره، يعني ظهره مشى للخلف، مشى بظهره ليس مشى بوجهه. نعم فيتأخرون عن الإيمان مستكبرين به، اختلفوا في هذه الكناية في الضمير يعني به الهاء. فأظهر الأقاويل أنها تعود إلى البيت الحرام، يعني أنتم، وهذا ضمير على غير مذكور، عائد على غير مذكور، لكن غير المذكور هذا مفهوم من الكلام أنهم كانوا يتكبرون بماذا؟ يتكبرون على سائر العرب بالحرم، يقول نحن أهل الحرم يعني، تعود إلى البيت الحرام كناية على غير مذكور، يعني الضمير يعود إلى غير مذكور، أي متكبرين متعظمين بالبيت الحرام. وتعظمهم به بالبيت أنهم كانوا يقولون نحن أهل حرم الله وجيران بيته فلا يظهر علينا أحد، يعني لا ينتصر علينا أحد ولا نخاف أحدا، فيأمنون فيه وسائر الناس في الخوف، كما قال تعالى ألم نمكن لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. هذا قول ابن عباس ومجاهد وجماعة. وقال بعضهم، يعني هذه الآية فيها ثلاثة أقوال المفسرين، قال بعضهم به يعني ماذا؟ بالقرآن، تتكبرون بالقرآن يعني ماذا تعرضون عنه، تكون المعنى الاستكبار هنا الإعراض. وقيل به بالنبي يعني تستكبرون على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ثلاثة أقوال متقاربة لكن أظهرها وأشهرها يعني القول الأول مستكبرين به أي بالحرم. نعم فلا يصل علينا أحد لا ينتصر. نعم فهو من الفيل يعني الفيل مثلا، إن الله عصم البيت في قصة الفيل. سامرة نصب على الحال أي أنهم يسمرون بالليل في مجالسهم حول البيت. السمر هو الحديث في الليل، يتحدثون بماذا؟ يسخرون من المؤمنين والنبي عليه الصلاة والسلام. يستكبرون في الحديث بالليل، لا مستكبرين، يعني يستكبرون بماذا؟ بأنهم أهل الحرم، ويسخرون من المؤمنين أنهم فقراء، أنهم كذا وكذا. تهجرون أي تعرضون عن النبي وعن الإيمان والقرآن وترفضونها. وهناك قراءة أخرى ماذا؟ تهجرون، قراءة تبعية. تهجرون معنى تهجرون أي تقولون هجرة. ما معنى أهجر؟ فرق بين هجر وأهجر فرق كبير. هجر أي ماذا من الهجر؟ الترك. هجروا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، لم يؤمنوا به. الهجر أنواع، أعظمها عدم الإيمان بالقرآن. وتهجرون يعني تقولون كلاما فاحشا. أهجر يعني ماذا؟ قال كلاما فاحشا. هذه قراءة أخرى، قراءة تبعية. تهجرون أي تقولون كلاما فاحشا في سب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم، والمعنيان يعني موجودان في في في كفار مكة. عفوا، هل نحن نقول نفس الشيء في دلالات الكفر لا نهاية له؟ نعم طبعا، الكفر لا نهاية له، كما أن الإيمان كما أن الإيمان لا نهاية لأعلى، كذلك قال شيخ الإسلام الكفر لا نهاية لأدناه. ما الدليل هذا من القرآن؟ إنما النسيء زيادة في الكفر، فبين أن الكفر يزيد وكل ما يزيد ينقص. معنى ذلك أن الكفر ماذا؟ هناك كفر زائد وكفر ناقص. ما معنى النسيء؟ تأخير الأشهر. يعني كان في الجاهلية ماذا؟ إذا أرادوا أن يقاتلوا مثلا في محرم، نعم، يقولون نجعل ماذا؟ المحرم الشهر القادم صفر، فنقاتل في محرم ونجعل صفر المحرم الشهر القادم. يغيرون في الأشهر الحرم تقديما وتأخيرا، يعوضون زيادة في الكفر. نعم طيب، لأنه تحليل الحرام، لو نوع عام يحرمون عام. أفلم يتدبروا القول أي يتدبروا القول، يعني ما جاءه من القول وهو القرآن، فيعرفوا ما فيه من الدلالات على صدق محمد عليه الصلاة والسلام. هذا دليل عظيم جدا، هذه الآية كتفسير تفسيرنا تفسير دليل جميل، يبين أن القرآن نفسه ماذا؟ دليل على صدق النبي، لا يحتاج إلى معجزات حسية. فهذا فيه دليل أن القرآن مليء بالأدلة العقلية. لا يعني لو لم يقل أفلم يروا المعجزات مثلا، يعني هذه الآية فيها رد على ماذا؟ على المتكلمين الذين يقولون إن الدليل الوحيد لإثبات النبوة هو دليل المعجزة، لأنه لم يقول أفلم ينظر في معجزات النبي مثلا. وهذا كثير في القرآن مثلا، الإشارة إلى ماذا؟ إلى دليل صدق النبي في الوحي الذي جاء به، فهذا بأن الوحي نفسه معجزة. نعم، لأن في أدلة عقلية على صدق النبي عليه الصلاة والسلام. أفلم يتدبروا القول، ولماذا سمي التدبر تدبرا؟ يقولون لأنه لا تفهم حكمته إلا بالنظر في آخر الكلام في دبره. الدبر هو ماذا؟ الآخر، دبر شيء آخره. فأنت إذا تدبرت الكلام ممكن لا تفهمه إذا قرأت أوله، لكن إذا قرأته مع آخره تفهمه. لابد أن تنظر ماذا؟ يقولون في السباق واللحاق، في السباق واللحاق، السباق أوله واللحاق من آخره. نعم، من يقول أعظم المعجزة ومعجزات النبي هو المعجزات الحسية، يعني أقوى دليل على النبوة هو المعجزة. هذا خطأ طبعا. ابن القيم يقول في مواضع كثيرة من كتب الكلام ما معناه، إن الاستدلال على صدق النبي عليه الصلاة والسلام بالمعجزات الحسية هي طريقة العوام. والخواص هذا في نصوص الخواص من الله بالقرآن بالوحي الذي جاءني. نعم طيب، وهذا كلام الشيخ السمناني قال معناه كذلك. طيب، أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين فأنكروا يريد أن إن قد بعثنا من قبلهم رسلا إلى قومهم كذلك بعثنا محمدا صلى الله عليه وسلم إليه. ما معنى هذا؟ أفلم يتدبروا القول؟ هناك احتمال للتنبيه. الاحتمال الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بدليل على صدقه، وهذا احتمال باطل، لأن الدليل جاء في القول في القرآن، الدليل على صدقه في القرآن، الأدلة العقلية على صدق النبي في القرآن كثيرة، مضى معنا بعضها في آيات وسيأتي بعضها في آيات، قد يأتي بعضها في آيات. نعم، أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. ما الاحتمال الثاني؟ أن تكون نبوة النبي بدعا من الرسل، يعني هو أول رسول يأتي لم تسمعوا أن هناك رسل أرسلوا قبل ذلك. قل ما كنت بدعا من الرسل، معنى بدعا من الرسل يعني ليس أول رسول يبعثه الله، بل هناك رسل ماذا؟ أرسلوا قبل ذلك. هذا معنى قول أم جاءهم ولم يأتي آباءهم الأولين، يعني يريد الله يريد يعني إننا قد بعثنا من قبلهم رسلا إلى قومهم من قبل قريش، الله بعث رسلا إلى قومهم، كذلك بعثنا محمدا صلى الله عليه وسلم إليه. طب ما الاحتمال الثالث؟ كل هذه احتمالات أبطلها الله احتمالا احتمالا. الاحتمال الثالث أنهم لا يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل عقلي في نفسي على صدق نبوته. أين الدليل هنا؟ أم لم يعرفوا رسولهم فهو لهم منكرون، ما المعنى؟ أنه صادق، لذلك هرقل استدل بهذا الدليل وكان كافرا ولم يقرأ القرآن أصلا، فهم؟ هل جربتم عليه كذبا قط؟ استدل بصفة واحدة فقط من صفات النبي عليه الصلاة والسلام، صفة الصدق. قالوا لا، قال لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب ويكذب على الله، هذا أمر عقلي، هرقل استدل به. فكيف إذا جمع معه صفات أخرى كأمانة ككمال الأخلاق ككذا وكذا؟ نعم، أم لم يعرفوا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم فهم له منكرون. قال ابن عباس: أليس قد عرفوا محمدا صلى الله عليه وسلم صغيرا وكبيرا، وعرفوا نسبه وصدقه وأمانته ووفاءه بالعهود؟ كل هذه الصفات صدق أمانة وفاء، هرقل استدل بصفة واحدة بالصدق وهذه تكفي. وهذا على سبيل التوبيخ، التوبيخ وماذا؟ اللوم الشديد لهم على الإعراض عنه بعدما عرفوه بالصدق والأمانة. ومع ذلك عندما كذبوا بعد بعثته كانوا يستمرون في ماذا؟ في إيداع الأمانة عنده، ما هاجر إلا بعدما أمر عليه أن يرد الأمانة. كيف تكذبونه وتعطونه الأمانة وتكذبونه أصلا؟ هذا تناقض. نعم، أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين؟ فيتدبر القرآن العالم يعني أنه الحق بدلالة إعجازه. نعم، أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم لهم منكرون. نعم، فهذا رد على شبهة وذكر الدليل، نفس هذه الآية ماذا؟ شبهة، فنفس شبهتهم هي دليل عليهم، وهي أم لم يعرفوا رسولهم، هل يدعون أنهم لا يعرفونه؟ هي نفسها ماذا؟ دليل عليهم. نعم، ثم ذكر الله عز وجل السبب في كفرهم فقال أم هناك احتمال رابع قبل ذكر السبب، أم يقولون به جن أي جنون، وليس كذلك بل جاءهم بالحق يعني بالصدق والقول الذي لا تخفى صحته وحسنه على عاقل، وأكثرهم من الحق كارهون. إذن هذا السبب، سبب كفرهم ماذا؟ ليس خفاء هذا الحق، وإنما ماذا؟ أن أكثرهم من الحق كارهون، عندهم هوى يخالف هذا الحق. طب لماذا لم يقلوا هم للحق كارهون؟ لماذا؟ منهم من يهتدي ثم يضل، نعم يهتدي منهم ثم يضل، منهم من يصدق النبي ولكن ترك اتباع الحق، نعم، مجاملة لقوم كأبي طالب، ما أبو طالب كان يعلم صدق النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من كان يكره النبي عليه الصلاة والسلام ويكره الحق الذي جاء به. فإذا كان كفر بعضهم ماذا؟ كفر إباء واستكبار وعناد. نعم، وكان كفر بعضهم بماذا؟ كفر بسبب تقليد الآباء، وأنه لا يريد أن يرغب عن ملة أبيه، يترغب عن ملة عبد المطلب ككفر أبي طالب. نعم، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. الحق هو الوحي، لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، يعني لو جاء الوحي موافقا لأهوائهم لفسد الكون كله. كيف هذا؟ قالوا فسدت السماوات لأن السماوات مثلا فيها الملائكة، صح، وهم كانوا يظنون أن الملائكة هم بنات الله، فلو اتبع الحق أهواءهم وقال لهم الملائكة بنات الله لفسدت السماوات، لأن الملائكة لو كانت بنات الله الابن يكون من جنس أبيه، فمعنى ذلك أن الملائكة تكون آلهة مع الله، ولو كانت الملائكة آلهة مع الله سيؤدي هذا إلى التمانع، كما أتى في نفس السورة، سيأتي معنا في نفس السورة قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لأنه لو كان هناك إلهان سيؤدي هذا إلى ماذا؟ إلى تنازع الآلهة وإلى فساد الكون، أن كل إله يذهب بما خلق، إذا لا ذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. فإذا فساد السماوات بماذا؟ بمثلا فساد اعتقادي بأن الملائكة بنات الله، ذكر هذا بعض المفسرين كابن عاشور، نعم لفسدت السماوات والأرض، والأرض فسادها بماذا؟ أن الله عز وجل جعل الحق في عبادته وحده في الأرض، وجعل الحق في تحريم بعض الأمور وفي إباحة بعض الأمور وفي إيجاد بعض الأمور، فلو جعل الحق مثلا في أكل أموال الناس بالباطل من الهوى عندهم أن يأكلوا مال بعضهم بالبطن، لا أدى هذا إلى فساد الأرض وتقاتل الناس. فإذا الأهواء تختلف وكل واحد له هوى، ولذلك شرائع البشر تكون موافقة لمدار أهوائهم، ولذلك تراهم يغيرون هذه القوانين، يعني يضعون قانونا يوافق عدد معين من الحكام، ثم لما ينزل هؤلاء الحكام يتحكم قانون يغيرون القانون حتى يوافقهم. فإذا لابد أن يكون الذي يشرع للبشر من ليس له مصلحة فيما يشرع، وهذا لا يكون إلا لله، لأن كل البشر لهم مصلحة فيما يحكمون به، لا يكون إلا لله، أن الله لا يحاب أحدا في شرعه، فهذا سبب فساد السماوات والأرض ومن فيهن من الإنس والجن والملائكة، ولو اتبع حق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. قال ولو اتبع الحق أهواءهم، قال ابن جريج ومقاتل والسدي وجماعة، الحق هو الله، أي ولو اتبع الله مرادهم فيما يفعل لفسدت السماوات والأرض. قال الفراء والمراد بالحق القرآن، أي لو نزل، والمعنى صحيحان، لأن الله تكلم بالقرآن، القرآن صفة من صفاته، ولو نزل القرآن بما يحبون من جعل الشريك والولد على ما يعتقدونه لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، وهذا كقول تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت أي السماوات والأرض. استدلال عقلي استدلال عقلي نعم، هذا يسمى دليل التمانع كما ذكر شيخ الإسلام، بل أتيناهم بذكرهم أي بما يذكرهم. قال ابن عباس أي بما فيه فخرهم وشرفهم، يعني القرآن. هناك تفسيران، أتيناهم بالكلام، هذا تفسيران مختلفان، أتيناهم بالكلام يعني ماذا؟ أتيناهم بما يذكرهم، كأن الله يقول ماذا؟ إن القرآن موافق للفطرة، لأن فطرته المستديمة هي التوحيد، ففتلت هذه الفطرة بسبب إفساد آبائهم لها، فالقرآن يأتي ماذا يذكرهم بفطرتهم الأولى، فهذا دليل أن القرآن موافق للفطرة. أو أتيناهم بذكرهم أي بعزهم وشرفهم، كقول تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. ما معنى الذكر؟ العز والشرف أنه جاء بلغتهم، يعني أي بما فيه فخرهم وشرفهم، يعني القرآن، فهم عن ذكرهم يعني عن شرفهم معرضون. هذا على التفسير الثاني، أما على التفسير الأول سيكون ماذا؟ فهم عن التذكير معرضون، التذكير بالفطرة، فهم عن التذكير معرضون. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير، رجع مرة أخرى في الجواب عن شبهاتهم وذكر شبهات لهم، أم لم يعرفوا رسولهم فهم لهم منكرون، أم يقولون به جنة، ثم رجع مرة أخرى لماذا؟ لشبهة من شبهات ماذا؟ أنه يريد مالا، يريد مالا، يعني ربما يقولون أنت نعم لم يؤمنوا بك لأنك تطلب مالا لنفسك، فالله قال ماذا؟ أم تسألهم خرجا، خرجا أي مالا أجرا، أم تسألهم على ما جئتهم به خرجا أي أجرا وجعلا، ففراج ربك خير، والخرج والخراج نفس المعنى على الصحيح، أي ما يعطيك الله من رزقه وثوابه خير، وهو خير الرازقين. نعم، فهذه حجة أخرى في الرد عليهم، أنهم يقولون إننا لا نتبعه مثلا لأنه يبدو من زمان، يعلمون جيدا أنه لا يريد أجرا، أجرا منهم ولا شيئا. نعم، فلذلك الله قال له إنك لا تسألهم خرجا لأنك تطلب الأجر من الله، والله عز وجل خراجه خير وهو خير الرازقين، وهذا تأكيد لمعنى فخراج ربك خير، يعني فخراج ربك خير هذا ماذا معناه؟ ماذا يعني خير من خراجه؟ لماذا؟ لأن الله خير الرازقين، إذا كنت تطلب الرزق منهم، لأنه يصح أن تقول فلان رازق، هل يصح أن تقول أنا رازق؟ نعم يصح، النبي عليه الصلاة والسلام قال الحديث الصحيح دع الناس يرزق بعضهم بعضا، لكن رزق الله عز وجل ماذا؟ خير، ورزق ربك خير وأبقى. نعم نعم، أتيناهم بذكرهم، تذكير فطرة، يعني ماذا؟ أنهم الآن عندهم فطرة، إني خلقت عبادي حنفاء، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم أي صرفتهم عن دينهم، فالقرآن جاء بماذا؟ جاء يذكر بالفطرة السليمة، هي فطرة التوحيد يعني. نعم، جاء يذكر بفضل، وهذا التفسير ذكر ابن القيم في قوله تعالى ماذا سيأتي معنا في سورة النور، نور على نور، ابن القيم يرى أن معنى الآية ماذا؟ معنى الآية نور التوحيد على نور الوحي على نور الفطرة، نور الوحي على نور الفطرة، هذا المثل، مثل في سورة النور، سيأتي كلام عن سورة القادمة إن شاء الله. طيب، قال وبل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخرج ربك خير وخير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وهو الإسلام وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط أي عن دين الحق لناكبون نكب عدل عدل ابتعد مال كلها معنى واحدة ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر قحط وجذوبة الجذب يعني للجوا أي تمادوا في طغيانهم يعمهون وإنك لتدعوهم إلى صراط المستقيم كم مؤكدا هنا إن واللام نعم وإنك لتدعوهم إلى صراط المستقيم ثم أكد أيضا أنهم معرضون وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط إلا ناكبون أكد أيضا بإن واللام نعم ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون اللجاج معناه ماذا أصلا الاستمرار في الخصوم لج نعم لج يلج ويلج كلاهما بالحفر والكسر يعني استمر في الخصوم وفي الجدال نعم والطغيان معناه ماذا مجاوزة الحد يقول الطغيان هو أشد الكبر أيضا هنا أشد الكبر يعني لجوا في طغيانهم يعمهون وما معنى يعمهون ها يتحيرون عمها يتحير تردد نعم نعم كما وضع معنا في سورة البقرة يمدون في طغيان يعمهون طيب قال ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون هذا استدلال على الآية السابقة ما هي الآية السابقة ورأوا رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيان يعمهون الدليل على هذا ماذا أننا أخذناهم بالعذاب فلم يتضرعوا فهذا دليل أننا لو كشفنا عنهم العذاب ماذا لن يسلموا نعم ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون الاستكانة معنى الخضوع يعني والخشوع والذل فما استكانوا لربهم وما يتضرعون لماذا لم يقل وما تضرعون يعني المفروض يقول ما استكانوا وما تضرعون لماذا قال وما يتضرعون دلال على ماذا على أنه ينبغي للعبد إذا نزلت به مصيبة ألا يدعو مرة بل ينبغي أن يستمر في الدعاء حتى تكشف عنه لا يمل من الدعاء يعني عندما كان لديه مصيبة فهمت أو ما نزلت به مصيبة مثلا موت قريب أو مرض كذا أو كذا يدعو مرة خلاص ويترك الدعاء لكان ينبغي عليه ماذا أن يستمر في الدعاء في حال الرخاء وفي حال الشدة لكن لا يقال أن يكون في حال الشدة يدعو فقط في أول الشدة ثم يترك الدعاء فما استكانوا لربهم وما يتضرعون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على قريش أن يجعل عليهم سنين كسن يوسف فأصابهم القحط فجاء أبو سفيان إلى النبي وقال أنشدك الله والرحم أنشدك لماذا أسألك بشدة النشد هو السؤال بشدة ألست تزعم أنك بعثت رحمة للعالمين فقال بلى قال قد قتلت الآباء بالسيف والأبناء بالجوع فادعوا الله أن يكشف عنا هذا القحط فدعا فكشف عنهم فأنزل الله هذه الآية فما استكانوا لربهم أي ما خضعوا وما ذلوا لربهم وصلوا طلب السكون وما يتضرعون أي لم يتضرعوا إلى ربهم بل مضوا على تمردهم والرحم أسألك يعني أسألك لما بيننا من قرابة يعني أسألك بحق الرحم القرابة فهمت؟ يعني أنت منا من قبيلتنا وبيننا وبينك قرابة فأسألك بحق هذه القرابة أن تدعو الله ماذا أن يرفع عنا القحط فهمت المعنى شبوخنا لست أنت بعد بعثت رحمة للعالمين لست في إقرارك أنه نعم لا شك فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون حتى إذا وما يتضرعون أي لم يتضرعوا إلى رب فما استكانوا ربهم أي ما خضعوا وما ذلوا وأصلوا طلب السكون فما يتضرعون أي ما يتضرعون لربهم بل مضوا على تمردهم حتى إذا فتحنا عليهم بابا لعذاب شديد قال ابن عباس يعني القتل يوم بدر هو قول مجاهد وقيل هو الموت وقيل وقيام الساعة إذا هم فيه مبلسون يائسون من كل خير أبلس يائسا من كل خير وهو الذي أنشأ لكم السمع أي أنشأ لكم الأسماع والأبصار والأفئدة لتسمعوا وتبصروا وتعقلوا. لماذا يفرض السمع في القرآن كثيرا ويجمع البصر والأفئدة؟ نعم جيد، يقول لأنه مصدر والمصادر لا تجمع. هم يقول أن السمع مصدر، سمعت معه سمعا، أما الأبصار جمع بصر والبصر اسم ليس مصدر. هذا ما يقوله أكثر المفسرين. بعضهم قال ماذا؟ قال إن متعلقات السمع الأصوات، والأصوات كلها واحدة، أما متعلقات البصر المبصرات، والمبصرات تختلف، يعني السماء غير الأرض، فهمت؟ يعني جنس الصوت واحد، أما جنس السماء الذي ترى غير جنس الأرض غير جنس النبات. كذلك الأفئدة، لأن الأفئدة العقول، وما يعقله الإنسان من معاني، المعاني متفاوتة، يعني يعقل الكفر ويعقل الإيمان، يعقل الجنة ويعقل النار، هذه أمور متفاوتة. يعني كما قال بعضهم يعني في سبب إفراد السمع وجمع الأبصار والأفئدة، مش جمع الأبصار ممكن تدبرون بكل شيء يختلف بعد البعض في الربوبية؟ نعم، لأن الأبصار يعني يختلف متعلقها. قليلا ما تشكرون أي لم تشكروا هذه النعم، هو الذي ذرأكم وخلقكم في الأرض وإليه تحشرون أي تبعثون، وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أي تدبير الليل والنهار في الزيادة والنقصان، أفلا تعقلون ما ترون من صنعه فتعتبرون. بل قالوا مثل ما قال الأولون أي كذبوا كما كذب الأولون. ما هو الكذب؟ أنكروا البعث. قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أي لمحشورون. قالوا ذلك على طريق الإنكار والتعجب، لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا الوعد من قبل أي وعد آباءنا قوم ذكروا، وعد آباءنا قوم ذكروا أنهم رسل الله فلم نرى له حقيقة، ظنوا أن هذا البعث لابد أن يكون يعني وهم أحياء يرونه بعيونهم، إن هذا ما هذا إلا أساطير الأولين أكاذيب الأولين.